فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لَا تَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلنا سؤال عبر التواصل الاجتماعي عن رجل يعطي أخواته من الزكاة. تقول الابنة بأن والدها يعطي أخواته من الزكاة، يوزع عليهن من الزكاة، فما حكم ذلك؟ يا أخت الفاضلة، إذا كانت أخوات الوالد فقيرات مسكينات محتاجات مثلا، ما في بأس أن يعطيهن من الزكاة حتى ولو كنا متزوجات، لأن ذكرت بأنهن متزوجات. أما إذا كنا مقتدرات وأزواجهم ليسوا بفقراء وإنما ينفقون عليهم، فلا يجوز ويحرم عليه ذلك. لا يجوز للإنسان أن يعطي الغني سواء كان قريبا أو بعيدا من الزكاة، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآيات. فإذا كان أخوات الوالد مقتدرات وأزواجهم مقتدرين وينفقون عليهم، ما يجوز له أن يعطيهم من الزكاة، وإنما يعطي الفقير أو المسكين. نعم، تفضل أختي أم علي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، قبل يوم أنا اتصلت فيك وقلت لك أنا أصومي المطلوبة من 10 سنين، أنا ما صايمت وأصوم المتتابع يعني يوم على يوم يوم على يوم. أنت تقول صيام هذا صيام الدهر مكروه، لكن المرة عندها عذر شرعي، يعني إذا صمت يعني بالشهر 27 يوم 3 أيام تفطر عن الحيض. أنت اللي اتصلتي أختي، أنت اللي اتصلتي يا أم علي أنتي؟ نعم نعم، ما اتصلت. إيه، بس السؤال كان، الله يرضى عليك، ما كان هكذا السؤال، كان السؤال صيام تطوع الدهر، ما كان صيام القضاء، ما كان هذا. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يسأل يسأل بشكل واضح. بارك الله فيكم. طيب، تفضل يا أختي. نعم نعم. شيخ سؤال ثاني، رحمة الموتى. تفضل. عندي ولد، الولد أخاف عليه في كل مكان أوديه ولا خايف عليه، رب العالمين إذا راد يقدر عليه يعني لا سامح الله، حتى المكان اللي أوديه عليه يعني أجل بنفس اليوم يصير، من وين ما أوديه أخاف عليه. والعراق كله تقريبا هو يعني كله بمشاكل تقريبا، الله يعني بس يعني برد جلد بشغلة، يعني الطفل الولد هذا إذا الله مقدر عليه أجل ما يتأخر لا دقيقة ولا يتقدم، حتى لو بعده بغير مكان هذه. جزاك الله ألف خير. طيب يوم علي، أبشر إن شاء الله، أبشر. تفضلي حنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، عندي 3 أسئلة. تفضلي أختي. السؤال الأول، الشيخ يعني مثل لا تجداشة طويلة بس الأصابع بينا، لو إلا وحدة تلبس جوارب ما تصلي، يعني لما تجي الصلاة قصدك تلبس ثوب طويل؟ إي بس يعني رأس الأصابع بينا. نعم. والسؤال الثاني، يعني مثل نوبات واحد تاخذ نوم على الصلاة قيام الليل، يعني شلون وقت يجينا الصبح يعني؟ طيب يا حنان، أبشر إن شاء الله. والسؤال الثالث، الميت يصير يضحوا له؟ يضحوا له؟ إيه. طيب يا حنان، عندك سؤال آخر؟ إيه، السؤال الثالث، نوبات يعني ميجي العذر الشرعي تجيني قبل 3 أيام هيك قطرات خفيفة، ويوم الرابع بالليل يلا ينزل علي الدم الأحمر، يعني شلون هاي الصلاة أصليها لو ما أصلي؟ طيب يا حنان، نبشر إن شاء الله. شكرا شيخ. مرحبا. فضل فهد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، بغيت أسأل عن كبار السن اللي ما عندهم استطاعة للحركة بس بحدود داخل المنزل أو يدوب للحمام، حجوا. نعم. بغيت أسأل عن الحج، كيف يقضونه يعني؟ طيب يوم فهد. يلا شكرا شكرا. مرحبا الله. فضل أخ منجي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنفعنا بعلمك جزاك الله خيرا يا شيخ. تفضل يا منجي. السؤال لي ثلاثة أسئلة إذا أمكن سيدي. تفضل أخي. سؤال أول، في العشر الأواخر المضحي لا يقص أظافره ولا شعره، متى يحلق ويقصر أظافره؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، نعم، عندما يحرم الإنسان من الميقات وينوي الحج أو العمرة، وعندما يصل إلى البيت يجدد النية عند الطواف، مثلا يقول نويت طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو عمرة، أم لا سيدي الشيخ؟ طيب يا منجي. السؤال الثالث سيدي الشيخ، نعم، أدينا فريضة الحج ورمينا يومين متعجلين، وفي اليوم الثالث من الرمي ذهبنا إلى التنعيم وأحرمنا بالعمرة وشرعنا في العمرة وأكملنا العمرة قبل المغرب بنصف ساعة، هل ما فعلناه صحيح أم لا سيدي الشيخ؟ وجزاكم الله خيرا. يا مبارك الله. أهلا وسهلا. فضل إيمان. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا أمس سألتك سؤالين. نعم. بس ما سمعنا الجواب يا شيخ، الله يجزاك خير، ممكن تعيدنا الجواب؟ إيش السؤالين أختي؟ السؤالين هو المشكلة اللي بين أمي وخالتي وجدتي. إيه. إيه وسؤال ثاني عن أختي لما راحت عند المشعوذ فطرت ثلاثة أيام لأن الكهرباء يا شيخ طفت، وجزاك الله ألف خير. ما سمعتوها في الإعادة يا إيمان؟ الإعادة برضو اليوم أصبحت الكهرباء طافية عندنا مرتين يعيدونا في اليوم. طيب الله يعين، مع أني طولت في الإجابة لكن أعيد لك إن شاء الله. الله يجزاك خير يا شيخ. تفضل يا سارة. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عندي سؤالين، السؤال الأول، السؤال الأول إنه برمضان لو الزوج هاتف عن طريق المكالمة، هاتف زوجته وحدث شيء بيناتهم، يعني خل يعني نزل شيء من طريق الشهوة أو كذا، نعم، ما الحكم يعني عن الصيام في ذلك اليوم؟ السؤال الثاني، الأضحية يعني عندنا بالعراق يشترون مبلغ، يدفعون مبلغ من المال والجمعية الخيرية هي اللي تتكفل وتشتري وتذبح وتوزع على النازحين الموجودين بالعراق، يعني النازحين اللي جراء العمليات العسكرية والمسلحة وكذا، فهل هذا يعني يجوز إنه إحنا يعني ندفع مبلغ من المال بدون ما نشوف يعني الأضحية وهم يعني يشترون؟ طيب يا سارة أبشر إن شاء الله. واضح السؤال، بارك الله فيك، نكتفي. شكرا شيخنا، بارك الله فيك. الله. طيب ارجع للأسئلة، أسئلة كثيرة. معلي من العراق تقول بأن يعني هناك، طبعا هي سألت فيما سبق سؤال غير واضح لكن الآن أوضحته، بأن امرأة كان عليها صيام تقريبا من 20 سنة وتقضيه دائما، تقول هل تصوم مثلا يوميا؟ أنا قلت لها صيام الدهر ممنوع على اعتبار أن هذا نفل تطوع، هي ما أخبرتني بهذا، الآن وضحت السؤال. ولذلك أنا أنصح إخواني، أنصح أخواتي، كل من عنده سؤال يوضح السؤال، يعني أحيانا المفتي ينزل الجواب على قدر السؤال الموجود. فأنت يا أخت الفاضل الآن إذا كان هذا قضاء، هذا لو صامت متتابع ما عليه شيء، يعني لو صامت يوميا ما عليه شيء ما دام أنه قضاء أو كان نذر مثلا. أما إذا كان تطوع فهذا هو الذي ذكرت بأنه لا يجوز أن يصوم الإنسان متواصلا نفلا، وأفضل الصيام صيام داود بالنسبة للنفل، كان يصوم يوم ويفطر يوم. أما إذا كان قضاء وكان نذر ما في شيء يا أختي أم علي، بارك الله فيك. أم علي تقول عندها ولد خايفة عليه جدا، تقول يعني أنقله من مكان إلى مكان، هل لو أنني يعني جاء أجله مثلا في هذا المكان، إذا قدر الله شيء يأتي في المكان الذي أنا حرصت على أنني يعني آوي إليه أو كذا، يعني هذا الكلام يا أم علي بارك الله فيك، والله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله لو الناس يعني صعدوا إلى السماء أو نزلوا إلى الأرض والله جل وعلا قد قدر عليهم شيء سيأتيهم قدر الله جل، مثل ما قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. لكن هذا ما يمنع الإنسان يبذل الأسباب. ما في بأس أختي تبذلين الأسباب، إذا كنت خائفة على الولد تنقلين من مكان إلى مكان، تنتقلين من قرية إلى قرية، تخرجين خارج الحدود مثلا إذا كنت خائفة عليه مثلا، فهذا ما في شيء بارك الله فيك، هذا سبب يسمى. لكن علينا أن نؤمن بأن الذي خلق السبب وخلق المسبب بيده كل شيء، فالله جل وعلا بيده كل شيء. وكوني مطمئنة يا أختي أم علي ومرتاحة البال ومنشرحة الصدر، ولازم تنظرين إلى بسم الله تعالى الحفيظ، واسم الله القوي، واسم الله الحكيم، واسم الله الستير، هذه كل أسماء الله الحسنى العظمى، هذه الإنسان ينظر إليها، وإذا نظر إليها وسأل الله جل وعلا بهذه الأسماء الحسنى حماه الله جل وعلا. وإذا قدر الله شيء فوالله لو اجتمع من في الأرض كلهم على أن يمنعوا هذا الشيء ما يستطيعون منعه، أو على أن يعطوا هذا الشيء ما يستطيعون إعطاء إذا كان الله ما قدر ذلك. فاطمئني يا أختي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. ولذلك الإنسان يحرص على أن يكون من دائما من أهل الإيمان بالله، الإيمان بالقدر، الرضا بالقضاء، ويسلك هذا المسلك ويكثر من التعلق بالله سبحانه وتعالى. حنان من العراق تقول عندها ثوب طويل لكن تظهر أطراف الأصابع، بالنسبة لحكم الصلاة فيه ما في بأس، يعني بالنسبة لأطراف أصابع اليد ما في بأس يا حنان، تصلي فيه ما في بأس، ولو حطيتي تحت الملاءة اللي تلبسينها يكون أفضل بارك الله فيك. حنان أيضا تسأل عن قيام الليل، تقول أحيانا يفوتني قيام الليل هل أصلي الصبح؟ نعم، من فاته قيام الليل صلاه من في وقت الضحى شفعا، ما يصلي وتر، يعني إذا كان صلي 3 ركعات يخليها 4 ركعات، إذا كان يصلي مثلا 11 ركعة يخليها 12 ركعة الضحى، يقضيها ضحا يا حنان بارك الله فيك. تسأل حنان عن الميت هل يضحى له أم لا؟ بالنسبة للميت على قسمين، ميت أوصى بالثلث أن يضحى عنه، هذا يجب التضحية عنه لأن هذا من ضمن الوصية، وصية الثلث، وميت ما أوصى بذلك فهذا لا يخصص له أضحية، وإنما هو يدخل في أجر أضحية الأحياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم عني وعن أهل بيتي، وهذا يشمل الأحياء والأموات. فأنتم مثلا إذا جيت تضحون تقول بسم الله اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات، يدخل الميت تبعا. إذا كان تريدون أن تخصصوا له أضحية اذبحوا عن الأحياء أولا، لأن بالمناسبة الأضحية للأحياء لا كما يفهم العامة، أغلب الناس يفهمون بأن الأضحية للأموات، هذا غلط، الأضحية للأحياء. من أراد أن يضحي عن الميت هذه ما تسمى أضحية، يسمى صدقة، فاذبحوا للأحياء أولا ثم اذبحوا ذبيحة صادقة اسمها صدقة لهذا الميت، لأن الأصل الأضحية للحي بارك الله فيكم. حنان تقول يعني يأتيها العذر الشرعي أحيانا ويتقدم يعني نزول دم أو إفرازات قبل الدورة بثلاث يعني بأيام ينزل قطرات وكذا، تقول كيف الصلاة؟ يا حنان بارك الله فيك، إذا كان الذي ينزل قبل الدورة دم صريح، دم الحيض، قطرات دم الحيض الصريحة، ولو كانت قطرة أو قطرتين فهذا دورة، يسمى هذه دورة شرعية، هذا هو الحيض. إذا كان الذي يتقدم الدورة إفرازات أو مثلا كدرة أو صفرة أو خيوط مثلا ثم اتصلت بالحيض، يعني جاءت قبل الحيض بيوم متصلة بها، فهذا من الحيض. أما إذا كانت تأتي ثم تنقطع فهذه ليست من الحيض بارك الله فيك، ولذلك تصومين وتصلين بارك الله فيك. أم فهد من عجمان تسأل عن كبار السن، تقول ما عندهم استطاعة للحركة ولم يحجوا، كيف يعني طريقة الحج عنهم؟ يا أختي أم فهد، إذا كان كبير السن هذا ما يستطيع السفر ولا يستطيع الذهاب إلى هناك، فإنه يوكل من يصوم، عفوا يوكل من يحج عنه، لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله تقول إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبات على الراحلة أو الركوب على الراحلة، فقال حج عن أبيك. وجاء رجل أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال حج عن أبيك. فإذا كان الشخص الحي عاجز عجز كامل، بمعنى أنه يغلب على الظل، لو ذهب هناك يموت مثلا أو لا يمكن أن يؤدي النسك على يعني وجه صحيح، ما في بأس أنه يحج عنه بارك الله فيك. بخلاف المريض، بعض الناس مريض ويرجى أن يبرأ بإذن الله، وممكن يروح، لا هذا ما يوكل أحد. نحن نقول يسمى المعضوب، هذا الذي لا يستطيع الحج ما يمكن أبدا أن يذهب إلى الحج، هذا ممكن أنه يقال له يقال يوكل من يحج عنهم. بعد الفاصل إن شاء الله ألتقيكم فانتظروني. بجعلني مقيم الصلاة، بجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخ منجي من تونس سأل مجموعة أسئلة، يقول بالنسبة للعشر الأواخر، عفوا يقصد العشر، وقال الأواخر هي العشر الأوائل من ذي الحجة، يسأل عن قص الأظفار والشعر، يقول متى يحصل ذلك؟ يا أخ منجي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر، يعني عشر ذي الحجة الأول، وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وفي لفظ ولا من بشرته شيء، يعني من جلده. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى بأنه يكره للإنسان إذا دخل عليه عشر ذي الحجة وهو عنده أضحية أن يأخذ، حتى يشارك الحجاج الذين امتنعوا عن كثير من المباحات وكثير من المأذون فيها من باب النسك، من باب عفوا الاستجابة لله تعالى وهو نسك. فكذلك الذي لا يحج هو يمسك عن شعره وأظفاره إذا كانت عنده أضحية. بعض العلماء يذهب إلى التحريم، يقول لأن النهي هنا أفاد التحريم وليس ثم صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة، ولذلك الذي عنده أضحية ودخل عشر ذي الحجة يمتنع عن أخذ شيء من الشعر والأظفار والبشرة بارك الله فيك من ليلة من ليالي عشر ذي الحجة. منجي يسأل يقول بالنسبة للإنسان حينما يحرم من الميقات ويذهب إلى مكة، هل عندما يريد أن يطوف لابد أن ينوي هذا الطواف ويميز، يقول هذا الطواف القدوم هذا الطواف كذا؟ نعم يا أخ منجي بارك الله فيك، بالنسبة للإحرام هذا نية الدخول في النسك، وكل شعيرة من شعائر الحج أو العمرة لها نية خاصة، فأنت إذا أردت أن تطوف تنوي بالطواف الواجب هذا أو طواف السنة مثلا، كذلك السعي تنويه بقلبك، يعني لما تذهب أنت لماذا تريد الطواف؟ لأنك تريد العمرة أو تريد الحج، لماذا تسعى؟ لأن هذا سعي العمرة وهذا سعي الحج. فهكذا كذلك المبيت بمنى، كذلك الوقوف بعرفة، كل هذا يحتاج إلى نية بارك الله فيك. يسأل منجي يقول بالنسبة للذين يقول تعجلوا في يومين، يقول حصل أننا تعجلنا في يومين، في اليوم الثالث ذهبنا إلى التنعيم وأتينا بعمرة قبل المغرب بنصف ساعة ثم خرجنا، ما الحكم؟ يا أخي الفاضل، هو الأصل أن الإنسان يشتغل بالنسك الذي هو به ولا يدخل نسك آخر عليه، فأنت كان المفروض تكملون هذا اليوم وتخرجون من مكة بعدما تطوفون بالبيت. على العموم ما دام أنه حصل ما عليكم شيء والحمد لله. إيمان من اليمن تقول بأن يعني عندها سؤالين، طبعا بالأمس أجبت عنها وأطلت الجواب لكن للأسف تقول الكهرباء انقطع عليهم، تقول مشكلة بين جدتها وخالتها مع أمها بسبب نقل الكلام. طبعا يا إيمان أنا ذكرت بالأمس بأن النميمة حرام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام، وهذا يدلنا على عظم وخطورة النميمة، والنميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد، ينقل الإنسان الكلام ليفسد العلاقات بين الناس، يفرق بين المتحابين، يبغض الناس بعضهم إلى بعض، ولا شك بأن هذا مرض من أخطر الأمراض، متى ما إن وجد والعياذ بالله أهلك الناس، لأن الذي ينقل الكلام هذا والعياذ بالله يفعل ما لا يفعله الساحر، ولذلك يصنع النمام ما لا يصنعه الساحر كما جاءت بذلك الآثار. الواجب على خالتك الآن بعدما ماتت جدتك، الواجب عليها أن تكثر من الاستغفار والتوبة، وخاصة وأنها جرحت والدتها بكلام غير جيد وكذبتها، تكثر من التوبة والاستغفار، وعليها كذلك أن تتصدق عن والدتها وتكثر لها من الدعاء. هذا بعض ما أجبت عليه في اللقاء الماضي، وكذلك عليها أن تتوب إلى الله من النميمة، وكذلك الوالدة، أخبر الوالدة بأن ما فعلته حرام حينما نقلت الكلام من من من من يعني لجدتها، وحصل يعني مثل هذا التراشق بين الوالدة وبين خالتك، نسأل الله العافية والسلام. إيمان تقول بأن أختها راحت إلى مشعوذ في رمضان وأعطاها دواء وأفطرت فيه 3 أيام، هذا بالأمس طبعا سؤالها واليوم تكرر، تقول الحمد لله تابت وقضت هذه الأيام وصامت 2 شهر متتابعين. يا إيمان، لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا إلى المشعوذين، فهؤلاء من جند الشيطان، من جند إبليس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحديث الآخر: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوما، نسأل الله العافية. وهذا وسيلة من وسائل الشرك، طريق من طرق جهنم، نعوذ بالله من ذلك. الحمد لله الذي تاب الله عليها وعرفت بأنها على خطأ، الواجب عليها أن تكثر من التوبة والاستغفار وأن تندم على ما سلف منها وكان، وأن تخبر الناس، تعلم الناس. إذا رأت امرأة تريد الذهاب تقول: اتق الله، خاف الله، لا تذهبين، هذا شرك، هذا حرام، هذا يعني يؤدي إلى النار، تقول له مثل هذا الكلام. كذلك الحمد لله الذي قضت، ما أدري بالنسبة للشهرين، تقولين 2 شهر متتابعين صامت، من الذي أفتاها؟ في قول لبعض العلماء بأن من أفطر يوما في رمضان عامدا متعمدا فليصم، لكن هذا القول فيه ضعف، فقولي يعني الحمد لله ما دام أنها صامت وانتهت، نرجو الله أن يكتب لها الأجر والمثوبة على أنه نفل، ولكن هي عليها القضاء مع التوبة ومع الاستغفار. طيب تفضل يا سارة. السلام عليك الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ هذا السؤال لو سمحت. تفضل أختي. السؤال الأول الباحث عن الواد، السؤال يعني الواد يعني تصلي على مخاد. تصلي إيش؟ تصلي على مخاد، يعني الباحث السؤال يعني يوم إن بهجرته برجله وبيده. الوالد ولا الوالدة؟ الوالدة تصلي على مخاد يعني. أيوة. بهجرته بيده وبرجله. طيب. وصلي على مخاد يعني يصير. أنت ما سألتي قبل السؤال هذا؟ أي والله يا شيخ ساعة الباحث. طيب أنا أجبتك أختي، يعني على المخاد يصير سلي. طيب عندك سؤال ثاني؟ سؤال يعني أكل الشيع يعني يصير له حرام له ولا أكل وشو؟ أكل الشيع. إيه أنت مركزة على الأسئلة هذه، أنت سألتي أمس وعجبناكي، وش عندك من السؤال آخر؟ خلاص هذا يا شيخ. مرحبا أختي. تفضلي يا عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأول بارك الله فيك شيخ العزيز. تفضل يا أخي. حكم من عنده الاستطاعة الذهاب للحج إلا أنه يؤخر ويسوف تكاسلا وبسبب مشاغل الدنيا. نعم. الثاني فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وكيفية استثمار هذه العشر المباركة، معلوم بعد 10 أيام تقريبا داخل علينا العشر الأوائل، بارك الله فيك. الله يحييك يا عمر. شكرا. بارك الله فيك. سارة من العراق تقول بالنسبة لي، تقول في رمضان الماضي حصل بينه وبين زوجها اتصال بالهاتف، يعني وحصل يعني كما يحصل بين الرجل والمرأة، تقول حصل وأن حصل إنزال، فما حكم الصيام؟ أخت الفاضلة، إذا حصل إنزال من الزوج وإنزال من المرأة فالصيام قد فسد، بشرط أن يكون الإنزال هذا مني، بشرط أن يكون. أما إذا كان مذيا فهذا لا يبطل الصوم وإنما يبطل الوضوء، أما إذا كان من يبطل الصوم على الصحيح من قول أهل العلم، وعليها أن تقضي هذا اليوم، بارك الله فيك وهو فيك وهو أيضا يقضي هذا اليوم. سارة تسأل عن الأضحية، تقول عندنا جمعية يشترون الأضاحي ويذبحون يوزعونها على النازحين وعلى يعني المهجرين من بيوتهم، هل هذا صحيح لو أعطيناهم ولا نرى ذبيحتنا؟ يا أخت الفاضلة نعم، إذا أخذوا منكم الأموال وهي جمعية موثوق فيها، أهم شيء لا بد أن تعتقدوا بأن الجمعية موثوق فيها ومحترمة وأمينة، فيأخذون يذبحون الأضاحي، توكلونهم أنتم، تقول خذوا وكلوهم وهم يقومون بذبح الأضاحي فيوزعون على يعني المهجرين أو النازحين، هذا ما في شيء، وتؤجرون على ذلك، وقد يكون حقيقة يعني أولى هم من غيرهم في قضية التوزيع، بارك الله فيكم. معنى وقت انتهى. طيب إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى الأخ عمر من السعودية، غدا بإذن الله تعالى أفتتح البرنامج بالإجابة على أسئلتك. أشكر في ختام هذا اللقاء الأستاذ المخرج مصطفى ضاضة وزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم رب أوزعني.